الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله معيد الجمع والأعياد، رافع السبع الشداد، جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على نعمه التي لا يحصى لها تعداد، ونصلي ونسلم على محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه الأمجاد المبلغ عن ربه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم ذي القلب الرحيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيا عباد الله، يروي أهل التفسير أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مر على رجل قد رفع يديه وهو يدعو ويقول: اللهم اجعلني من القليل، اللهم اجعلني من القليل. فقال عمر: ويحك يا عبد الله، ما هذا الدعاء؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنما قصدت قوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. اجعلني من القليل، أي من القليل الشاكرين، لأن القليل هم الشاكرون، قليل الذي يشكر الله تعالى قلة. قال علماؤنا أيها الإخوة الكرام في قول الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور، أن شكر الله على نعمه بالوجه المطلوب لا يقدر عليه أحد إلا الأنبياء، لا يقدر عليه أحد. قالوا: وكيف ذلك؟ قالوا: إن التوفيق إلى الشكر في حد ذاته نعمة، فكيف تشكر على الشكر؟ أيها الإخوة الكرام، ولذلك قال الرازي عليه رحمة الله: وكأن الله تعالى يقول: يا عبد الله، إنك لن تستطيع أن تقوم بحق شكري، ولذلك أرضى منك بالقليل من الشكر، فكأنك بهذا القليل شكرتني تمام الشكر وأتمه وأكمله. وهذا من نعم الله عز وجل. يؤيد هذا المعنى أيها الإخوة المسلمون لفظ الله تعالى: ومن عبادي. والله تعالى لا يضيف العبد إلى نفسه إلا في مقام المنة والفضل. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، هذا إكرام من الله تبارك وتعالى. إذن أيها الأخ الكريم، إنما يرضى الله عز وجل منك بقليل الشكر، بالقليل، ثم يكتب لك كأنك شكرته على أكمل وجه وعلى أتم صورة. وكنا إن الشكر في أتم الوجوه لا يفعله إلا الأنبياء، فقد كان الأنبياء عليهم رحمة الله ورضوان الله وسلام الله وصلوات الله كانوا يؤدون الشكر بحقه، وكان أكملهم في ذلك سيدنا رسول الله محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم. ورد عن داود: نعم الله لا تحصى، ولكن من ينتبه الى هذا؟ ورد عن داود قال: الهي دلني على اخفى نعمك علي. ما هي اخفى نعمك؟ قال: يا داود تنفس، تنفس. فتنفس داود فقال الرب عز وجل: يا داود من يحصي شكر هذه النعمة في الليل والنهار؟ النفس ما ينقطع في الليل، من يحصي هذه النعمة؟ ثم قال داود بعد أن أنزل الله عز وجل عليه قوله: اعملوا آل داود شكرا، قال: رب كيف أشكرك والنعمة وشكر النعمة منك نعمة؟ فقال الرب عز وجل: الآن شكرتني وعرفتني. وورد عن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال: إلهي كيف أشكرك وإن أصغر النعم منك لا تعدل كل عمل أقوم به؟ قال: يا موسى الآن شكرتني وعرفتني. وكان سيد الشاكرين محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم. إذ يروي عطاء قال: دخلت على أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها مع عبيد بن عمير، قلت: يا أمنا حدثينا بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثهم، ولا أريد أن أذكر الحديث كله. تقول: قام بعد أن نزل في فراشي تأذن مني في عبادة الله، فقام فتوضأ ثم وقف فقرأ فبكى، ثم ركع فبكى، ثم سجد فبكى، وما زال ذلك دأبه حتى آذنه جبريل بصلاة الصبح. فقالت عائشة: يا رسول الله، أتفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان الجواب: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وفي الصحيح كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حتى تورمت قدماه الشريفتان، فسئل: لم تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ذلك أن السائل ظن إنما يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا من الله فقط، أو طمعا من الثواب فقط. فبين النبي له أن هناك حالة أكمل من الخوف وأكمل من الرجاء، إنها الشكر. أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولذلك رحم الله ابن حجر عندما قال: أراد النبي أن يلفت نظر السائل إلى أن هناك حالة هي أكمل من الخوف ومن الرجاء، هي حالة الشكر لله عز وجل، يقوم بالخدمة لأنه أدرك النعم فقام بخدمة الله على أكمل وجه. أفلا أكون عبدا شكورا؟ عباد الله، هؤلاء هم الأنبياء، كانوا أكمل الناس في الشكر، فهلا قمتم بجذب قليلا من الشكر؟ ما الذي يصرف الناس عن قليل الشكر؟ ما الذي يصرف الناس عن الشكر؟ يصرف الناس عن الشكر أمور لعل من أهمها كما قال علماؤنا أمران أو ثلاثة: الجهل والغفلة واتباع الهوى. ورحم الله الزمخشري عندما يقول: من تبع الهوى قاده الهوى إلى أبشع درك الهوى. الغفلة والجهل، نعم، يبعدانك عن الشكر يا عبد الله. ذلك أن نعم الله من النفائس، النعم نفيسة، لكن من يدرك نفاسة الشيء؟ متى يدرك أن الشيء نفيس؟ يدرك إذا كان وحيدا، ويدرك إذا افتقد، ويدرك عندما تقيس الشيء بضده. نعم، إذا كان الشيء منفردا لا ليس هناك من يعني مثيلا له يكون نفيسا. هذا شيء يقرره العلماء ويقرره العقل. ولذلك كانت نعم الله فريدة، نعم الله لا تشبه إحسان العبيد إلى بعضهم أبدا لا. من يقدر نعمة الهواء ونعمة الماء؟ ترى العبد ينظر في بستان من بساتين الدنيا فيسر وينشرح صدره، ولكنه إذا نظر إلى السماء بنجومها وجمالها ما يغير ذلك من نفسه شيء. لماذا؟ لأن نعم الله مبذولة، والنفوس طبعت على الاستهانة بالمبذول. ضوء الشمس لا تستطيع أن تعيش بدونه، ولكن هيهات أن تفطن له. من يتفطن؟ تعجبك سراج في البيت وتنسى ضوء الشمس، وتعجبك نعم بستان أو حديقة وتنسى جمال السماء التي هي أعظم من كل زينة وجمال. إذا انفرد الشيء دل على نفاسته، وإذا كذلك فقد الشيء واحتجت إليه دل ذلك على نفاسته. ألا ترى أن الإنسان لا يقدر نعمة البصر إلا إذا أصيب بالعمى ثم رجع إليه؟ والله البصر نفيس. ولا يعرف قيمة السمع إلا إذا أصابه الصمم ثم شفي، عندئذ تتحرك فيه دواعي الشكر لنعم الله تبارك وتعالى لأنه أصيب بضدها. يروي أصحاب التاريخ أو القصص أن ملكا من الملوك ركب في سفينة وأخذ معه غلاما لم يركب البحر قط ولم يرى البحر قط ولم يشاهد سفينة قط، فلما سارت السفينة اضطرب الفتى وأخذ يصرخ صراخا أزعج الحاضرين، وكل جهد بذله الناس على ظهر السفينة في تهدئته ذهب عبثا ومحالا. فاغتاظ الملك وتألم وتنغص عيشه وقال كيف السبيل إلى إسكاته؟ فقال حكيم على ظهر السفينة أنا أسكته يا مولاي، أتسمح لي أن أفعل ما أشاء؟ قال افعل، فإن فعلت فأنت مأجور. فقال الحكيم أمر الناس أن يلقوا هذا الفتى في اليم في البحر، فألقي الفتى في اليم فأخذ يتخبط يعلو ويهبط وهو يصرخ وقد أشرف على الغرق. فلما أشرف على الغرق قال الحكيم اسحبوه من شعره إلى ظهر السفينة، فلما سحبوه من شعره تمسك بسكانها ثم وضع على ظهرها، فلما استوى على ظهرها انتحى زاوية في السفينة وجلس هادئا ساكتا لا يتكلم بكلمة. قال الملك كيف هذا؟ قال يا مولاي إنه لم يعرف بلاء الغرق ولا شدة الماء قط، ولذلك لم يقدر نعمة السفينة حتى وقع في اليم. فلما ذاق أهوال الغرق وأهوال البلاء ثم شعر براحة السفينة عرف الأمن والاطمئنان وقيمته بعد أن عانى من البلاء ما عانى. ولذلك لا تعرف قيمة النعمة إلا بفقدها وبضدها أيها الأخ الكريم. كذلك لا تعرف قيمة النعمة إلا بانفرادها وإلا بفقدها وإلا بذلك بأن تقيسها إلى ضدها كما في قصتنا هذه. أيها الأخ الكريم، وبضدها تتميز الأشياء. كيف تعرف نعمة الشبع إذا شعرت بالجوع؟ وهكذا. أيها الأخ الكريم، ولذلك كما قلنا كان حال الأنبياء أكمل الأحوال لأنهم عرفوا نعم الله تمام المعرفة، ولذلك هم تراهم يشكرون في السراء وفي الضراء، في الشدة والرخاء، في الفرح وفي البلاء، لأنهم أدركوا النعم على كل حال. ولذلك قال علماؤنا من كمال النعمة أن تبقى باكيا حال السرور وحال البلاء. يعني إن جاءك البلاء أن تبكي، وإن جاءك السرور أن تبكي بكاء السرور لا بكاء الخوف. يؤيد هذا أيها الإخوة المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي ويكثر البكاء في كل حال مثل هذه الحالات، قد يبكي خوفا وقد يبكي شكرا وسرورا، وما اكثر الباكين من السرور. جاء في اخبار بني اسرائيل كما ذكر ذلك صاحب اتحاف السادة المتقين ان نبيا من انبياء بني اسرائيل مر بحجر صغير في نبع ماء ينبع منه ماء غزير. هذا الحجر لا يستوي في العادة مع غزارة الماء، صغير لكن ما يخرج منه كثير. فوقف عنده متعجبا، فأوحى الله إليه أن استنطق الحجر يجبك. فقال: لما هذه الغزارة غير المعتادة؟ فقال: هذه الغزارة منذ سمعت قول الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فازداد بكائي، كثر الماء عند ذلك، فأنا خائف من أن أكون وقودا في جهنم يوم القيامة. فرفع النبي يديه قال: اللهم أجره من أن يكون في النار. فاستجاب الله عز وجل دعوته وأخبر الحجر بما يناسب حاله أن استجيبت دعوة النبي لك فأنت بعيد عن النار. ومر النبي على النبع فرأى الحجر ماؤه كما هو، قال: ألم أدعو لك أن يحميك الله فلم البكاء؟ قال: يا سيدي، كنت أبكي من الخوف وأنا الآن أبكي من السرور، وأنا الآن أبكي من السرور. ورحم الله الشاعر الذي صاغ هذا المعنى فقال: هجم السرور علي حتى إنني من فرط ما قد سرني أبكاني. هجم السرور علي حتى إنني من فرط، أي من فرط ما قد سرني أبكاني. يا عين، صار الدمع عندي عادة تبكين في فرح وفي أحزان. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يبكي حال الخوف وأن يبكي حال الشكر، شكرا لله على أن وفقه لنعمة الشكر. أيها الإخوة المؤمنون، إذا عرفنا هذا تعالوا ننتقل إلى حد الشكر. ما هو الشكر؟ الشكر حده بسيط معروف أيها الإخوة الكرام، وهي أن تعرف أن النعم التي بك من الله، ثم عليك أن لا تستعمل هذه النعم في معصية. هذا أن لا تستعين بنعمه على معاصي، هذا حد الشكر لله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: كلوا من طيبات ما رزقناكم نعم. ثم ماذا قال؟ ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ولا تطغوا، لا تستعمل نعم الله في معصية الله يا عبد الله، إياك أن تفعل هذا. ونحن الآن لا نعرف من نعم الله إلا هذا المال، وما سواه قد غفلنا عنه وجهلناه، ثم نحن نستعمل هذه النعمة في معاصيه. والذي دفعني أيها الأخ الكريم إلى أن أتكلم في الشكر وهذا المعنى، إنما هو سؤال جاءني في اليوم الثاني من العيد أقوله لكم، ولا أعرف والله من السائل وهل السؤال صحيح أم كذب، أنقله لكم. جاء السؤال ليلا من امرأة تكاد تبكي، تسلم راس زوجي الراكب قبل العيد بيومين او ثلاث ما ادري، ثم قال لها: اني ذاهب الى ابو ظبي يوما واحدا وساعود قبل العيد. قالت: فلا حرج في هذا، ويمر اليوم الاول من العيد والثاني ولا ياتي صاحبنا، وتضرب تليفون الى من تعرف في ابو ظبي فيقال انه غادرها الى بنكوك. قبض الراتب، قالت: والله تركنا بلا مال ولا زاد للعيد ولا مصروف له. ثم قال: ذهب الى ابو، ثم ذهب الى بنك. قلت: يا اختي، انا لست قاضيا. قالت: انا ما اريد منك ان تقضي، لكن اسألك سؤالا ايحاسبه الله. قلت إن كان الأمر كما قلت فنعم، قالت حسبي جزاء الله، رضيت بأن يجازيه الله على ما فرط. حد الشكر أن تستعمل نعم الله في طاعة الله. هذه صورة من مجتمعنا أيها الإخوة الكرام، لعلنا نأخذ بيد أصحابها نصحا وإرشادا لنكون على طريق النبي صلى الله عليه. والشكر أيها الإخوة الكرام كما قال صاحب إتحاف السادة المتقين الزبيدي عليه رحمة الله، ليس أن تقول بلسانك أحمد الله وأشكره، ولكن شكر النعم إنما تكون بأمور ثلاثة. الأمر الأول أن يكون الشكر قلبيا، وذلك بعزمك وبنيتك أن تفعل بنعم الله الخير وأن تستعمل هذه النعم فيما يرضي الله، وأن يكون قلبك خيرا للناس جميعا. ثم تنتقل بعد ذلك إلى شكر اللسان، وشكر اللسان إنما يكون بالحمد لله والثناء عليه وتعداد نعمه، فتعداد النعم من الشكر أيها المسلم الكريم. ولذلك كان الصحابة يستنطقون بعضهم حتى يحمل الآخرين على الشكر. فقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لقي رجلا فسلم على الرجل ثم قال كيف أصبحت؟ فقال الرجل الحمد لله، فقال عمر هكذا أريد، إنما استنطقتك لأجرك إلى الشكر، وبذلك يكون الأجر للحامد وللمستنطق على السواء، للحامد وللمستنطق على السواء. أيها الأخ الكريم، فورد أن أنصاريين التقيا أمام النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على بعضهما، ثم قال أحدهما للآخر كيف أصبحت؟ فقال الحمد لله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، أي أثنوا على الله عز وجل واشكروه وعددوا نعمه، فذلك من الشكر المطلوب أيها الإخوة الكرام. ثم يأتي شكر الجوارح، وهو أن لا تقدم بنعم الله على معصية الله، أن لا تقدم بنعم الله على معصية الله. فإذا عرفت أن كل شيء فيك إنما هو من نعم الله، من السمع والبصر والفؤاد وهكذا والمال، أدركت أنه ينبغي أن توضع كلها في طريق يرضي الله عز وجل. فإذا حدثتك نعمة البصر بمعصية بالنظر إلى حرام، فذكرها أنك من نعمة الله، وأنه ما ينبغي أن توضع نعمته في عصيانه. ثم ذكرها أن نظر الله عز وجل إليها أسرع من نظرك إلى المنظور الحرام. أيها الإخوة الكرام، يروى أن أحد خلفاء بني العباس وهو الخليفة الهادي جلس يأكل مرة والطعام أمامه، فأنشده شاعر بيتين من الشعر، قال له فيها أنالك رزقه، أعطاك رزق، أنالك رزقه لتقوم فيه بطاعته وتشكر بعض حقه، أعطاك لتشكر، فلم تشكر لنعمته ولكن قويت على معاصيه، قويت على معاصيه برزقه. قال فغص الهادي باللقمة وبكى ثم ترك الطعام وقام. أيها الإخوة المؤمنون، انظر إليهم وهم ملوك الدنيا، تذكرهم بنعم الله فيبكون، ونحن أقسى في قلوبنا من الحجر الأصم. ولذلك قال علماؤنا أن العبد أو أن الإنسان الغافل هو صاحب قلب قاسي أقسى من الحجارة، ولا يلين ذلك إلا البكاء في الخوف والبكاء في الشكر أيها الإخوة الكرام. فاحذروا أيها الإخوة أن يكون نصيبكم من الشكر شكر اللسان وحده، فإن ذلك من عادات الغافلين. روى الجنيد قال جلست إلى سري السقطي وسقطي وكنت ابن 7 سنين وحوله أناس يتكلمون في الشكر، ثم التفت إلي السري وقال يا جنيد ما الشكر؟ قلت يا سيدي أن لا يعصى الله بنعمه، فقال أخشى أن يكون حظك من الشكر بعد ذلك لسانك. قال الجنيد والله أنا الآن ابن 70 ما ذكرت هذه الكلمة إلا وبكيت. أيها الإخوة الكرام، فأدوا حق الله في شكره، واسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحبك يا معاذ، فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك، وأعنا على شكرك، وأعنا على حسن عبادتك، واجعل اللهم خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم يوم لقائك. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلق والبشر الشفيع المشفع في المحشر، ما اتصلت عين بنظر موذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله حق تقواه، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، وتحققوا أنه لا يضر ولا ينفع ولا يصل ولا يقطع ولا يفرق ولا يجمع إلا الله. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بالملائكة قدسه، وثلث بهم من عالم جنه وإنسه. فقال تعالى: ونزل قائلا عليما تشريفا لقدر محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيما: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم يا من لا يرد سائلة ولا يخيب للعبد وسائلة، يا من أمره بين الكاف والنون، يا من إذا قال للشيء كن فيكون، أسألك اللهم أن تنصر الإسلام والمسلمين، وتنجز وعدك، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم أراد بالإسلام خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد به غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم آت نفوسنا هداها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وآمنا في أوطاننا، ورد كيد المعتدين عنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم في الخيرات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي ويوم يقوم الحساب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. استووا، استقيموا، يرحمني ويرحمكم الله. فرص سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.